محمد عبده ومحمد ابن عبد الوهاب، كما تتلمذ ابن عبد الوهاب على كتابات ابن تيمية، تتلمذ محمد عبده على شخص جمال الدين الافغاني، ولكن مع فارق في التلمذة وفارق اخر في نتيجة هذه التلمذة. محمد ابن عبد الوهاب حافظ لابن تيمية واكد ما حفظه، ولكن لم ينمه ولم يمتحنه، ابقى عليه كما هو، وان ركز عنايته في بعض جوانبه دون البعض الاخر على نحو ما يعرف له من تأكيده الجانب السلبي في تعاليم ابن تيمية دون الجانب الايجابي منه، كاستخدام الاجتهاد مثلا، واستطاع ان يوفر على العناية بهذه التعاليم سلطة وحكومة تهتم بها وبصيانتها على الاقل من الوجهة الرسمية. اما محمد عبده فقد تلقى على جمال الدين الافغاني واستمع اليه وشاركه الرأي وعبر عما ينسب اليه من فكر، ومع ذلك لم يبق في حدود ما تركه جمال الدين، بل امتحنه ونماه وخلق منه نظاما علميا وعقليا متعدد الجوانب، وان كان موحد المصدر وموحد الغاية. اختبر محمد عبده ما خلفه جمال الدين او ما تركه في نفسه كتلميذ له، فلم يرقه سبيل إثارة الحماس الشعبي، لأن هذا السبيل مؤقت في تأثيره، كما أنه غير مأمون العاقبة، ولذا حاد عنه رويدا رويدا بعد أن شارك فيه أستاذه، وبعد أن استمر فيه أيضا بعد أستاذه مشاركا عرابي ورجاله في ثورتهم المشهورة التي انتهت بالاحتلال البريطاني سنة 1882 للميلاد. حاشية: هذا الاحتلال كان متوقعا من وقت لآخر بدون هذه الثورة، واقتران الاحتلال بهذه الثورة أمام الرأي العام العالمي يشبه إلى حد كبير اقتران تمكين إسرائيل في الحرب اليهودية في 15 مايو سنة 48 و900 للميلاد من معظم الأراضي الفلسطينية بمشروع الهدنة الأولى في هذه الحرب. ان كل من الامرين كان مناورة استعمارية تلمست لها السياسة الغربية شبه مبرر لتنفيذها. انتهت الحاشية. وبعد ان اختبر محمد عبده ما عرف لجمال الدين الافغاني من اراء ومنهج، رسم لنفسه طريقا اخر يؤدي في نظره الى ذات الغاية، مستعينا في الوصول الى هذه الغاية بذات المبادئ التي عني بها جمال الدين. رسم لنفسه طريق التربية، تربية الشعب وتربية القادة والموجهين وهم العلماء، تربية الشعب لفهم الحياة والسير فيها واخضاع الحكم لارادته ورأيه، وتربية القادة لتوجيه الشعب في قراه ومدنه ولتوجيه البحث في اكاديمية البحث وهي الازهر. والاساس المشترك في نوع التربية عنده هو الاسلام، ولكنه ليس اسلام الفرق والمذاهب، ولا اسلام المقلبين، ولا اسلام المبتدعين، ولا اسلام السلبيين من ارباب الطرق الصوفية، انما هو اسلام القرآن الذي يحث على الاهتداء الانساني لهذه الحياة، وهو الاهتداء القائم على الذاتية على عدم الغاء الشخصية الفردية. ولهذا فإن الاجتهاد مطلوب للإسلام، أو هو نتيجة من نتائج الإسلام. والغاية الأخيرة التي يقصد إليها الشيخ محمد عبده هي نهضة المسلمين وصيانتهم لحقهم في أن يعيشوا متساوين مع غيرهم في الحياة، حريصين على ألا يستذلوا لأحد أجنبي عنهم. وتميز محمد عبده أيضا في علاقته بجمال الدين عن محمد ابن عبد الوهاب في صلته بابن تيمية، بأن محمد عبده فوق أنه اختبر الذي ألقي إليه من جمال الدين وما وجهه به، وأخرج نظاما علميا يختلف في الصياغة وإن اتحد في الأساس والغاية، لم يبق في حدود التربية من الوجهة النظرية، بل ضرب الأمثلة وقدم النماذج، قدم النماذج على مناهجه العلمية لتربية الشعب، في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية وفي برامجه الإصلاحية للبحث بين علماء الأزهر وفي تأليفه الشعبي كتفسيره جزء عامة وتأليفه الأكاديمي كدروسه في تفسير القرآن الكريم بالرواق العباسي التي كان أمها قادة الشعب من الأقباط والمسلمين وكبار علماء الأزهر. لقد مارس محمد عبده إذن الجانب العملي في تطبيق فكرتي التربية والاجتهاد، بينما وقف محمد عبد الوهاب حارسا على تركة ابن تيمية، وإن كان قد أضاف إلى مجهود الحراسة مجهودا آخر فإنما هو تأكيده الحرب ضد البدع وفي إبراز التفرقة بين الشيعة المعتدلة من الإمامية والجماعة السنية. هذا الاختبار الذي أجراه محمد عبده في تراث جمال الدين الأفغاني والذي أدى به إلى أن يتخير وسيلة أخرى هي وسيلة التربية دفع بعض الكتاب إلى أن ينظروا إلى الشيخ محمد عبده كما تقدم على أنه تربوي أو مصلح ديني وليس لعمله صلة بالسياسة أو الحركات السياسية، ودفع هؤلاء الكتاب بالتالي إلى أن يحكموا على نشاط محمد عبده بأنه في اتجاه يغاير تماما اتجاه جمال الدين الأفغاني. ولكن إذا قصد بالسياسة العمل على تخليص البلاد الإسلامية من الاستعمار الغربي أو قصد بها مقاومة الاستعمار، فإن كل من جمال الدين ومحمد عبده هدف إلى مقاومة الاستعمار الغربي وتخليص البلاد الإسلامية من هذا الاستعمار، فالغاية لم تتخلف عند أحدهما، والأسس التي يجب أن تؤدي إلى ذات الغاية لم تتغير في نظر واحد منهما أيضا. كذلك حاول بعض الكتاب أن يضع فراغا آخر بين جمال الدين ومحمد عبده وراء الوسيلة عند كل منهما، وهو أن جمال الدين إسلامي عالمي يسعى إلى تكتل المسلمين جميعا نحو حكومة واحدة أو في ظل اتحاد عام، بينما محمد عبده وطني مصري قصر نشاطه على وطنه مصر. ولكن إذا رؤي أن الأسس التي أقام عليها محمد عبده نظامه التربوية والتي جعلها مقدمة لتخليص البلاد الإسلامية من الاستعمار الغربي أو لرد الاعتداء الغربي المسيحي على الشرق الإسلامي هي نفس الأسس التي اتخذ منها جمال الدين دعامته في مقاومة الاستعمار الغربي وفي كفاحه السياسي، وهي الرجوع إلى القرآن وإلغاء التقليد وإعمال الاجتهاد ومحاربة البدع والسلبيات، إذا روعي هذا فإن هذه التفرقة بين الاثنين تغدو غير مفهومة على النحو الذي قصد إلى إبرازه، إلا على اعتبار أن محمد عبده جعل مصر حقل تجاربه التربوية. ثم إنه لم يثبت من جانب آخر أن جمال الدين حدد غايته الأخيرة تحديدا واضحا بإقامة حكومة واحدة تخضع لسلطانها كل البلاد والشعوب الإسلامية، وإنما الذي ثبت في كتاباته في مجلة العروة الوثقى أن غايته هي الجامعة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية. وقد فهم بعض الكتاب من كلمة الجامعة الإسلامية الوحدة الإسلامية، وتركوا المعنى الآخر لهذه الكلمة وهو الرابطة أو الترابط، في حين أن كلمة الجامعة في اللغة العربية أقرب إلى المعنى الثاني منها إلى المعنى الأول. وقد عبر جمال الدين هو نفسه تعبيرا واضحا صريحا بأنه لا يريد حكومة إسلامية واحدة، بل يريد تعاونا وترابطا أخويا إسلاميا. على أن هناك شيئا آخر تميز به محمد عبده في علاقته بجمال الدين من جانب عن محمد بن عبد الوهاب في صلته بابن تيمية من جانب آخر، وهو أن جمال الدين ومحمد عبده واجه حلقة من حلقات الاعتداء الغربي المسيحي على الشرق الإسلامي لم يواجهها ابن تيمية ولا تلميذه محمد بن عبد الوهاب من بعده، وهي حلقة الدراسات الإسلامية التي يقوم بها المستشرقون الغربيون لا لمصلحة الاستعمار الغربي فحسب، وإنما تنفيسا للعداوة التقليدية التي تخلفت عن الحروب الصليبية قبل كل شيء. ولم يستطع بعض الدارسين من علماء المسيحيين للتراث الإسلامي أن يخففوا من حدتها على نفوسهم عند مباشرة هذه الدراسة باسم العلم الذي مفهومه الوسيلة المحايدة لخدمة الإنسانية، فضلا عن أن يتخلصوا من هذه العداوة تماما. وهكذا واجه جمال الدين رينان المستشرقة الفرنسية ومستشارة وزارة الخارجية الفرنسية في شؤون شمالية إفريقية الإسلامية، وسمع منه رأيه في الإسلام والمسلمين، واضطر كل من جمال الدين ومحمد عبده أن يشرح بعض تعاليم الإسلام التي اتخذ منها رينان وهانوتو مركز الهجوم على الإسلام، كما اضطر أن يفرق في غير لبس بين الإسلام كدين مصدره القرآن والسنة الصحيحة، وبين عمل المسلمين وأفهامهم في القرآن والسنة في فترات متتابعة كصورة تبعد وتقرب من مصدري الإسلام، ولكنها على كل حال ليست مصدرا للإسلام كالقرآن والسنة. يقول الشيخ محمد عبده في ذلك: عند النظر في أي دين للحكم له أو عليه في قضية من القضايا، يجب أن يؤخذ ممحصا مما عرض عليه من بعض أهله أو محدثاتهم التي ربما تكون جاءتهم من دين آخر. فإذا أريد أن يحتج بقول أو عمل لأتباع ذلك الدين في بيان بعض أصوله، فليؤخذ في ذلك بقول أو عمل لأقرب الناس إلى منشأ الدين ومن تلقوه على بساطته التي ورد بها من صاحب الدين نفسه. حاشية: كتاب الإسلام والنصرانية، صفحة رقم 22. فالحكم إذن بالتفرقة بين جمال الدين ومحمد عبده فيما عدا الوسيلة والطريق يحتاج إلى قليل أو كثير من البحث والاختبار. وربما يقال إن الشيء الذي واجهه جمال الدين ومحمد عبده من دراسات علماء الغرب للإسلام كحلقة من حلقات الاعتداء على الإسلام، وكسبب من أسباب رد الفعل في استمرار الحركات الإسلامية في العالم العربي الإسلامي متجهة هذا الاتجاه المناوئ للغرب المسيحي، قد واجه ابن تيمية من قبل في وقته، وكان سببا في أن يؤلف كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح. ولكن واقع الأمر أن الذي كتبه ابن تيمية هذا ليس ردا على هجوم باسم الدراسات الإسلامية موجه للإسلام، وإنما هو تقدير للمسيحية في أناجيلها الأربعة من وجهة نظره الإسلامية. وأخيرا، إن كل من محمد عبده وجمال الدين نادى بإحياء الكتب القديمة، وبالأخص تلك التي تمثل الأصالة والإمامة في الرأي والفهم. ترى هل كان حدبهما على إحياء هذه الكتب رد فعل لصنيع المدارس التبشيرية والإرساليات الثقافية الغربية المسيحية التي انتشرت في شاطئ الشام لبنان على البحر الأبيض المتوسط على أثر الحروب الصليبية، وفي مصر بعد حملة نابليون، وهي التي حاولت فيما بعد أن تجعل اللغة العامية اللغة الأولى في الكتابة والحديث للبلاد العربية، وبذلك تحول هذه اللغة العامية بعد انتشارها على مر الزمن دون تلاوة القرآن وفهمه، كما حاولت أيضا أن تضع حدا فاصلا بين التراث الماضي للفكر الإسلامي والجماعة الإسلامية عن طريق تمجيد الجديد لأنه جديد، والحط من قيمة القديم لأنه قديم. وكما أن محمد عبده يتميز عن جمال الدين في التعاليم المشتركة بينهما على النحو السابق، يتميز عنه هنا في جانب إحياء التراث العربي الإسلامي القديم بنفس الطريقة التي تميز بها من قبل. فقد ضرب المثل العملي في هذا الجانب ولم يقف عند حد المطالبة بتحقيقه من الوجهة النظرية، بل أضاف إلى المطالبة بذلك أن أخرج عدة كتب قديمة كما شرح عددا آخر منها. الباب الثالث: التجديد في الفكر الإسلامي. عنوان: اتجاه الفكر الإسلامي منذ بداية القرن العشرين. منذ نهاية القرن التاسع عشر بعد وفاة جمال الدين الأفغاني، وبعد أن توفر الشيخ محمد عبده على ما أسماه الإصلاح الديني، وبعد أن ظهر مصطفى كامل كزعيم لحركة المقاومة السياسية، اتجه الفكر الإسلامي المقاوم للاستعمار الغربي هنا في رقعة الشرق الأدنى إلى شعبتين. الشعبة الأولى اتجهت إلى التعبئة الروحية والإصلاح عن طريق عرض الإسلام عرضا واضحا والعمل على جعله أساسا في التربية الوطنية، وسبيل ذلك إصلاح الأزهر وإحياء الكتب القديمة. وقد مثلت المدرسة السلفية التي قادتها مجلة المنار هذه الشعبة بعد وفاة الشيخ محمد عبده. والشعبة الثانية اتجهت إلى تعبئة الحماس القومي في الجيل الناشئ عن طريق الصحافة والاجتماعات العامة، ثم عن طريق تأسيس الجامعة المصرية بسعي من مصطفى كامل نفسه. ففكرة الجامعة المصرية وجدت أولا لخدمة القضية المصرية، وهي قضية التحرر من الاستعمار الغربي. وتفكير الجامعة هو نوع من التفكير يتجه إلى مقاومة الاستعمار الغربي عن طريق تخريج أحرار في التوجيه غير خاضعين لنظام التعليم الرسمي إذاك، وهو نظام وضعه الاحتلال البريطاني، ولم تزل رواسب هذا النظام باقية في اتجاه المدرسة المصرية إلى وقت قريب. ورؤية إذاك لتحقيق هدف الجامعة أن يبعد بها عن الطابع الرسمي والإشراف الحكومي، وأنشئت بهذا الطابع سنة 1998 للميلاد، واستمرت بعيدة عن الإشراف الحكومي فترة طويلة من الزمن، إلى أن ضمها علي ماهر في سنة 25 للميلاد إلى التعليم الحكومي على أن يحتفظ باستقلالها. وفي جو الجامعة وفي داخل الاتجاه السياسي القومي الذي يعد متوازيا مع اتجاه الإصلاح الديني، إذ كلاهما يهدف إلى مقاومة الاستعمار الغربي، في هذا وذاك قام ما يعرف بالتجديد والمجددين، أو ما يصح أن يطلق عليه الفكر الإسلامي المغرب westernized. إنه ذلك الفكر في المجتمع الإسلامي الذي يسير في اتجاه الفكر الغربي، أو بمعنى أدق ذلك الفكر الذي يسير إما في اتجاه الاستشراق وتوجيه الدراسات الإسلامية في الجامعات الغربية، أو في الاتجاه الطبيعي العلمي هناك. يقول المستشرق الإنجليزي جيب في تحديد هذين الاتجاهين حاشية في كتابه المذهب المحمدي صفحة رقم 135، انتهت الحاشية. يقول: إن النتائج التي أعقبت نشاط الشيخ عبده اتجهت بعده إلى اتجاهين متقابلين، فمن جانب نشأ محيط مدني في التفكير صور على أنه التجديد، وهو يقوم على الاحتفاظ بالعقيدة الإسلامية، ولكنه متأثر في قوة بالأفكار الغربية. والمثل التقدمي لهذا التجديد يميل إلى العلمانية التي تهدف إلى فصل الدين عن الدولة والاستعادة بالنظام الغربي للقانون عن الشريعة الإسلامية. وقد طبقت مبادئ العلمانية في تركيا بعد إلغاء الخلافة العثمانية سنة 24 للميلاد. وفيما عدا تركيا من البلاد الإسلامية يجد هذا الاتجاه سندا قويا له، ولكن مع موقف معتدل بعد الاعتدال من المؤسسات والتقاليد الإسلامية. ومنهما كانت نظرات المشجعين العلمانية في البلاد الإسلامية إلى القانون والسياسة، فموقفهم التوجيهي يمكن أن يلخص في الرفض العام لتعاليم القرون الوسطى في الإسلام كسلطة لا تعقيب عليها، وفي الاحتفاظ بالحرية الإنسانية في تقدير الأشياء، وفي كون العقل وحده هو الفيصل في ذلك وليس الإسلام. ومن جانب آخر، تكون حزب ديني يسمي نفسه بالسلفية، وهو يتفق مع الاتجاه العلماني في رفض سلطة تعاليم القرون الوسطى، ولكن مع قبول القرآن والسنة كأساس للفصل في الحقائق الدينية. وهؤلاء السلفيون في مقابل المجموعة العظمى من علماء الأزهر يعتبرون مصلحين، وفي مقابل المجددين أو العلمانيين يرفضون مذهب الحرية العقلية الذي هو وليد الغرب. وكان زعيم هذا الاتجاه الإصلاحي السلفي تلميذ الشيخ عبده محمد رشاد رضا السوري الذي توفي سنة 35 للميلاد. فالتجديد إذن في رقعة الشرق الأدنى منذ بداية القرن العشرين هو محاولة أخذ الطابع الغربي والأسلوب الغربي في تفكير الغربيين، سواء في تعبيرهم عن الدين أو في تحديدهم لمفاهيمه ومفاهيم الحياة التي يعيشونها، أو في تقديرهم للثقافات الشرقية الدينية والإنسانية. يقول صاحب مستقبل الثقافة في مصر: فهي أي مصر إنما أنشأت تلك الجامعة لترتفع بالشباب المصري عن ذلك التعليم الآلي الذي فرضته عليهم الظروف، ولترقى بهم إلى تعليم حر مستقل يهيئهم أو يهيئ بعضهم على الأقل ليكونوا علماء أحرارا مستقلين. والظاهر أن مصر لا تريد أن تعبث ولا أن تهزل حين تقرر أنها تريد أن تكون من شبابها علماء أحرارا مستقلين يشبهون أمثالهم في الأمم الأخرى، ويثبتون لهم ويشاركونهم في الإنتاج العلمي الحر المستقل الذي لا تقوم الحضارة بدونه، ولا تستطيع أن تثبت ولا أن تنمو إلا إذا اتخذته لها أساسا. حاشية مستقبل الثقافة، الجزء الثاني، صفحة رقم 28 و29، مطبعة المعارف، يوليو سنة 1938 ميلادية. انتهت الحاشية. كما يقول: الجامعة تمثل العقل العلمي ومناهج البحث الحديثة، وتتصل اتصالا مستمرا بالحياة العلمية الأوروبية، وتسعى إلى إقرار مناهج التفكير الحديث شيئا فشيئا في هذا البلد. حاشية المصدر السابق. وصاحب مستقبل الثقافة في مصر يذهب في طلب الأخذ عن الغرب وسلوك طريقهم في البحث والتعليم إلى أن يبتدأ بذلك منذ مرحلة التعلم الثانوي، ولهذا يوصي بتعليم اللغتين اللاتينية واليونانية في مرحلة هذا التعليم قبل الجامعة، ضمانا لمساوقة الغرب والسير معه في اتجاه واحد. ويرى أن ما سلكه الغرب يجب أن تسلكه مصر في طريقها التجديدي، ومن ذلك تعليم اللغتين اللاتينية واليونانية في التعليم الثانوي قبل العالي. يقول: إذا كان كل هذا حقا فليس على مصر إلا أن تنظر إلى الأمم الحية الراقية كيف تسلك طريقها إلى تكوين العلماء الأحرار المستقلين، ثم تسلك نفس هذا الطريق التي تسلكها هذه الأمم. أوضح مؤلف الثقافة في مصر معنى هذا التجديد في موضع آخر. حاشية مستقبل الثقافة في مصر، الجزء الثاني، من صفحة رقم 289 إلى 293. يقول: ولكن السبيل إلى ذلك واحدة فذة ليس لها تعدد، وهي أن نسير سير الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب. حاشية المصدر السابق مستقبل الثقافة في مصر. فإذا كنا نريد هذا الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا يكون إلا بالاستقلال العلمي والأدبي والفني، فنحن نريد وسائله بالطبع، ووسائله أن نتعلم كما يتعلم الأوروبي، ولنشعر كما يشعر الأوروبي، ولنحكم كما يحكم الأوروبي، ثم لنعمل كما يعمل الأوروبي، ونصرف الحياة كما يصرفها. فتجديد الفكر في المجتمع الإسلامي هنا دعوة إلى مساورة الأوروبيين في تفكيرهم وفي خطواتهم في الحياة، وفي فصل الدين عن السياسة، وفي إبعاد الدين واللغة عن مجال الترابط. يقول مؤلف مستقبل الثقافة في مصر: ومن المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول. حاشية المصدر السابق. والأساس الذي قامت عليه فكرة التجديد على هذا النحو عند صاحب مستقبل الثقافة في مصر هو أن العقلية المصرية عقلية أوروبية أو قريبة قربا شديدا من الأوروبية، ولها اتصال وثيق بالعقلية اليونانية، وبعيدة كل البعد عن العقلية الشرقية، وهي منذ قديم الزمان منذ العهد الفرعوني لم تتأثر بالطارئ عليها في أي عصر، فلم تتغير بالفرس ولا بالرومان ولا بالعربي أو الإسلام. يقول: وأنا من أجل ذلك مؤمن بأن مصر الجديدة لن تبتكر ابتكارا ولن تخترع اختراعا، ولن تقوم إلا على مصر القديمة الخالدة الفرعونية، وبأن مستقبل الثقافة في مصر لن يكون أقل امتدادا صالحا راقيا ممتازا لحاضرها المتهالك الضعيف. ومن أجل هذا لا أحب أن نفكر في مستقبل الثقافة في مصر إلا على ضوء ماضيها البعيد، يقصد الفرعوني، وحاضرها القريب، وهو الاتجاه الحر في التفكير. ومعنى هذا كله واضح جدا، وهو أن العقل المصري القديم لم يتصل بعقل الشرق الأقصى اتصالا ذا خطر، ولم يعش عيشة سلم وتعاون مع العقل الفارسي، وأنه عاش معه عيشة حرب وخصام. معنى ذلك أن العقل المصري قد اتصل من جهة بأقطار الشرق القريب الشام وفلسطين والعراق اتصالا منظما مؤثرا في حياته ومتأثرا، واتصل من جهة أخرى بالعقل اليوناني منذ عصوره الأولى اتصال تعاون وتوافق وتبادل مستمر منظم للمنافع في الفن والسياسة والاقتصاد. إن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط، وإن تبادل المنافع على اختلافها فإنما يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض المتوسط. حاشية المصدر السابق. ويمضي صاحب كتاب مستقبل الثقافة في مصر فيقول: فأما المصريون أنفسهم فيرون أنهم شرقيون، وهم لا يفهمون من الشرق معناه الجغرافي اليسير وحده، بل معناه العقلي والثقافي، فهم يرون أنفسهم أقرب إلى الهندي والصيني والياباني منهم إلى اليوناني والإيطالي والفرنسي. وقد استطعت أن أفهم كثيرا من الخطأ، وأصيغ كثيرا من اللغط، وأفسر كثيرا من الوهم، ولكني لم أستطع قط ولن أستطيع في يوم من الأيام أن أفهم هذا الخطأ الشنيع أو أصيغ هذا الوهم الغريب. وكانت مصر من أسبق الدول الإسلامية إلى استرجاع شخصيتها القديمة التي لم تنسها يوما من الأيام، فالتاريخ يحدثنا بأنها قاومت الفرس أشد المقاومة، وبأنها لم تطمئن إلى المقدونيين حتى فنوا فيها وأصبحوا من أبنائها، واتخذوا تقاليدها وسننها لهم تقليدا وسننا. والتاريخ يحدثنا كذلك بأنها قد خضعت لسلطان الإمبراطورية الرومانية الغربية والشرقية على كره مستمر ومقاومة متصلة، فاضطر القياصرة إلى أخذها بالعنف وإخضاعها للحكم العرفي. والتاريخ يحدثنا كذلك، والكلام لا يزال لمؤلف كتاب مستقبل الثقافة في مصر، بأنها لم تهدأ ولم تطمئن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة في ظل ابن طولون وفي ظل الدول المختلفة التي قامت بعده. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.